بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها. كمل يا ابن أخي، علي الصوت شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا رحمه الله: وبل كلاكن. بل مثل لكن، يعطف بها في النفي والنهي، فتكون كلاكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. ما قام زيد، يبقى حكمنا على زيد بعدم القيام، هذا تقرير الحكم يعني. ما قام زيد، نفينا عنه القيام. ثم قلنا بل عمرو، فأثبتنا نقيض القيام لعمرو، فيتشبه لكن بالضبط. فلكن تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها. فإذا قلت ما نجح زيد لكن عمرو، يعني لكن عمرو نجح، فبل مثل لكن. هذا معنى كلام الشيخ عندما قال وبل كلاكن، فالكاف حرف تشبيه. يعني إذا بل تشبه لكن، في أي شيء تشبه؟ قال في العطف في النفي والنهي. العطف في النفي، شوف ما قام زيد، ما قام زيد، بل عمرو، لا تضرب زيدا، هذه تسمى لا الناهية، وهي تجزم الفعل المضارع. فتضرب فعل مضارع مجزوم بلا، الفاعل مستتر تقديره ها أنت. لا تضرب زيدا، زيدا مفعول به، بل عمرا، يعني اضرب ايه يا ولادي؟ عمرو. لا تضرب زيدا لكن اضرب مين؟ عمرو. فقررت النفي والنهي السابقين. احنا قلنا التقرير معناها اثبات الحكم، يعني لا تضرب زيدا، واثبتت القيام العمر في المثال الاول والامر بالضبط في المثال الثاني. ويعطف بها في الخبر المثبت. افهم حكايه الخبر المثبت. قام زيد دي جمله خبريه، معنى جمله خبريه ان تحتمل الصدق والكذب لذاتها، فالخبر عكس الانشاء. قام زيد هذا كلام خبري مثبت. بل عمرو، طيب تفيد الإضراب عن الأول. ما معنى الإضراب؟ كأنك سكت عن الأول، فعندما تقول قام زيد فسكت قليلا كأنك أضربت عن هذا الكلام، فقلت بل عمرو، فبل دي اسمها تفيد الإضراب، يعني تضرب عن الكلام السابق كأنه مسكوت عنه، يعني كأنك لم تقله أصلا. فهمت يا ولاد ولا لا؟ ثم تنقل الحكم الثاني الحكم الى الثاني. انت قلت قام زيد، يبقى حكمت على زيد بالايه؟ بالقيام. فعندما تسكت تقول بل عمرو، يعني بل الذي قام مين هو يا ولدي؟ عمرو. لو برضو نفيت الحكم عن الاول واثبت مين؟ بس هنا ما فيش نفي، اعتبرت بل للاضراب. مع الاضراب يعني اضربت على عن كلام السابق كانك لم تقل. اضرب زيدا، ادي الامر، اضرب زيدا، هناك نهي لا تضرب زيدا. اضرب زيدا بل عمرا، فلم تقل بل عمرا كأنك سكت عن الأول فلم تذكر وأثبت الحكم للثاني. هذا معنى كلام الشيخ عندما قال في ألفيته وبل كلاكن بعد مصحوبيها. مصحوبيها يعني الأمر أو النفي، النفي والإيه والنهي، صح ولاد ولا لا؟ كلم أكن في مربع، أنتوا عارفين الربع يعني العشير يعني. طيب بل في إيه؟ بل إيه تيها يعني في صحراء يفيها وفيها الناس. وانقل بها للثاني حكم الأولي، انقل بها ببل ها؟ وانقل بها للثاني حكم الأولي. فعندما تقول ما قام زيد، قلت نعم طيب قلت قام زيد بل عمرو، حكم الأول انقله للثاني لما تفيد الإضراب يعني. قام زيد بل عمرو، المثال الثاني اضرب زيدا بل عمرو، كمل يلا ها. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل أيوه عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم ماشيا وضعفه اعتقد. إذا عطفت على ضمير رفع متصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه شيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم. عادين واحد من الجالسين يتفضل يعرب يعني. قال ها فعل إيه؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لقد اللام واقعة في جواب قسم، يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق. كنتم كان فعل ناسخ، التاء دي اسمها والميم علامة الجمع. أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هو يقول إذا عطفت على الضمير رفع المتصل لقد كنتم، كنتم فين الضمير المتصل يا أولادي؟ التاء صح ولا لا؟ الميم علامة الجمع. وآباؤكم الواو حرف إيه؟ آباء معطوف على التاء مش كده ولا؟ لأن التاء ده اسم كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا عطفت على ضمير متصل وجب أن تفصل بينه بين الضمير المتصل وبين معطوف بشيء. الشيء ده قال كثيرا ما يكون ضميرا منفصلا، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. ايه الفرق بين كنتم تم وانتم؟ انتم ضمير ايه؟ منفصل، لكن انت ضمير متصل. عارفين مثلا لما ربنا قال سبحانه وتعالى اذهب انت واخوك، اذهب انت، طب ما اذهب فعل امر والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، وانت اللي ظهر بتاكيد للضمير الايه المستتر علشان يبقى فيه عطف، يعني أنت وزوجك، ما صحش يقول اذهب وأخوك، يبقى لا تعطف اسم ظاهر على ضمير مستتر إلا بعد أن تظهر ضمير ذا. اذهب أنت وأخوك، اسكن أنت وزوجك الجنة. كذلك هنا يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، يعني إذا عطفت على ضمير متصل، وإحنا الآية واضحة يا أولادي يعني. كنتم كان فعل الماضي ناسخ يرفع الاسم وينصب. التاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. الميم علامة جمع الذكور. الخبر كلمة كنتم في ضلال مبين. ده الخبر في ضلال مبين. هو ده خبر كان. طيب وآباؤكم الواو حرف ايه؟ أين المعطوف؟ آباء. أين المعطوف عليه؟ الضمير اللي هو الضمير المتصل. صح أولاد ولا لا؟ يبقى لا يجوز العطف إلا بأن يفصل بينهما شيء. الشيء ده غالب بيكون ضمير منفصل. لقد كنتم أنتم. الحمد لله فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ طيب ها فقولوا أو فاصل ما، يعني مش ضروري يكون ضمير منفصل، أي فاصل. يلا يا أولاد نعرف كده. أكرمتك، أكرم فعل إيه؟ فعل ماض. أكرم تو، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الكاف ضمير المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول. طيب أكرمتك. الآن عايزين نعطف على الكاف دي، عايزين نعطف على الكاف. يبقى وزيدا الواو حرف ايه؟ عطف. زيدا معطوف على مين؟ على الكاف. صح ولا لا؟ والكاف دي ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل. يبقى نعم على التاء. انا قل اكرمتك وزيدا، انا قراتها كده اكرمتك وزيد. اي نعم يعني اكرمتك وزيد، يعني انا وزيد اكرمناك يعني. طيب اكرمتك وزيد، يبقى الواو حرف عطف زيد معطوف على التاء اللي هو الضمير المتصل ده. فصلنا بينهما بالضمير بالكاف اللي هي مفعول به يعني. تفضل. أيوة. فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل. أقول كده ومنه إيه؟ ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. فمن معطوف على الواو يدخلونها، وصح ذلك للفصل بمفعول به وهو الهاء يدخلونها. طيب جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. لو قرأ جناتي بالنص يبقى ده اشتغال. تقل ايه؟ قد يدخل يعني ايه؟ جنات عدن يدخلونها. الجمل بعد النكرات تعرف صفات، يعني جملة يدخلونها صفة لجنات، الجمل بعد النكرات صفات. فجنات عدن يدخلونها، فجنات إما أن تعرب خبر مبتدأ محذوف أو هو نفسه مبتدأ والخبر محذوف. طيب ومن صلح، الواو حرف عطف، من اسم منصوب بمعنى الذي، والذي صلح. من معطوف على الضمير في يدخلونها، يدخلون واو الجماعة فاعل، وده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنهم الأفعال الايه؟ الخمسة. يدخلونها، ها عيد على الجنات، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول. إذا انفصل بين المعطوف وهو من والمعطوف عليه وهو الواو في يدخلون بكلمة ها. صح ولاد ولا لا؟ طيب يلا كمل. ومثله الفصل بلا النافية لقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا. ما أشركنا ولا آباؤنا، ها ما تعرب ايه؟ حرف نفي. أشرك فعل ايه؟ ماضي. اكتب على السبورة ولا عارفين؟ واضح. ما أشركنا، كلمة أشركنا، أشرك فعل ايه؟ الفعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ايه هي ضمير رفع المتحركة؟ ولو مش عارفين وخلاص، تاء الفاعل. ناء الفاعلين نون النسوة، ده اسمه ضمير رفع متحرك. لما أقول مثلا قلت فقلت استغفر ربكم، قلت تو ده اسمه ضمير متحرك. قلنا فقلنا قولا معروفا، أي فعل ماضي يتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم زي قالوا، إذا اتصل به ألف الاثنين قال أو تاء التأنيث قالت، أو ما اتصلش شيء زي قال الله إني معكم يبنى على الفتح. ففي قوله تعالى ما أشركنا، ما حرف نفي، أشرك فعل ماضي مبني على السكون، ناء الدالة على الفاعلين ضمير متصل مبني في محل رفع، ولا الواو حرف ايه؟ طيب آباؤنا معطوف على ناء، وناء ضمير متصل، يبقى عطفنا اسم الظاهر على ضمير متصل، فوجب الفصل هنا، الفصل بلا ولا آباؤنا. يبقى عندما قال شيخنا رحمه الله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد، ده لسه ما جاش ده. فضل كمل. والضمير المرفوع للفكر في ذلك كالمتصل نحو نضرب انت وزيد. الضمير الايه بقول ايه؟ الضمير المرفوع المستتر. شوف الضمير المرفوع المستتر، انا قلت لكم الايتين اسكن انت وزوجك، اسكن فعل امر مبني على السكون، الفاعل مستتر وجوبا تقديره انت، طب ما انت ظهرت، لا هذا تاكيد، طب لماذا اتينا بالضمير انت دي حتى نعطف على وزوجك؟ يبقى لا يجوز العطف على الضمير المستتر او على الضمير المتصل الا بوجود فاصل، الفاصل ده في الغالب هيكون ضمير منفصل كما قال الشيخ وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. فضل يا مولانا. وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المنفصل. وبلا فصل يرد في النظم فاشية، في النظم يعني في الكلام المنظوم وهو الشعر، بعكس الكلام المنثور، المنثور اللي هو ليس بشعر، ومنه القرآن الكريم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يبقى النظم غير النثر، فورد في النظم يعني الشعر العطف بدون فاصل. قال الشاعر قلت إذ أقبلت وزهر شهادة كمعاج الفلا تعسفنا رملة، فقول وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت. قلت إذا أقبلت وزهر جمع زهراء وهي الميرة الحسناء البيضاء، تهادى بمعنى تدهادى حذفت إحدى التعين تخفيفا ومعناه تتمايل، قلت إذا أقبلت وزهر تهادى، قلت إذا أقبلت وزهر، تعال نعرب البيت يا أولادي، قلت قال فعل ماضي والتاء دي اسمها تاء ايه؟ ردوا علي تاء ايه؟ تاء الفاعل. إذا أيوة إذ ده ظرف لما مضى من الزمان، بعكس إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، هل تعرفون الفرق بينهما؟ لا حول الله يا رب، يا رد انت هو رد انت رد انت تعال الفرق بينهما، اذ ظرف لما مضى من الزمان، لكن اذا ظرف لما يستقبل من الزمان. والاستاذ فهمي عندما انتهى من يعني تعلمه في مصر ذهب الى بلده فعين في منصب عالي، عين مثلا سفير لبلده، فهذا الشيخ قال والله السفير ده كان صديقا لي فلم يصدقه أحد، فهمتوا؟ قلوا فهمنا وخلاص، كلموني بس عشان ما ازهقش، لما هزها أمشي. فالناس لم تصدقه، قال انت ازاي يعني انت غلبان ازاي انت صاحب السفير ازاي يعني. فقال انا ذاهب اليه، فذهب اليه سلم عليه، من انت؟ قال انا فلان. مين فلان؟ فبدا يذكره، لا مش متذكر لان اصبح خلاص في مكانه وعز، فناس الفقراء فهمت ولا لا؟ فقال تذكر اذ كنت صديقي في الجامع الازهر، فهمت ولا لا؟ يبقى اذ ظرف ايه؟ ايوه بفكر بحاجه ايه مضت، صح ولا لا؟ يقول اهلا وسهلا اهلا ورحب بي، وبعدين يقول له اذا سافرت الى مصر فسلم على اهلها، اذا سافرت ها يبقى ده اسمه ايه؟ ظرف لما يستقبل. عرفنا الفرق بينهما؟ وشوف ربنا قال ايه في القران، اذا جاء نصر الله والفتح يعني في المستقبل اعمل ايه يا ربي؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. لكن نتكلم عن اذ، شوف واذكر في الكلمه مريم اذ انتبذت من اهلها، يبقى يحدثنا عن حاجه ايه؟ طيب يقول القائل قلت اذ اقبلت، اقبل فعل ماضي التاء دي تاء التانيث صح؟ معناها بيتكلم عن انثى. اين فعل اقبلت؟ هي قال وزهر، ايه في ايه بس ايه الموضوع ايه المشكله؟ يقول لي اذا جاء الحق وزهر الباطل، ده بقول له ده تحقيق الاصل، هو بيتكلم في لو انت بتتكلم هو بيه. طب يا سيدنا ما تسال، ما انا قاعد هنا ليه؟ اكتب لي واجاوبك ان شاء الله، بس يعني ما ينفعش الحديث الجانب ده، ما ينفعش بس عشان نفهم يعني. في اي اشكال عندك يا تسالني يا تكتب لي ورقه واجاوبك ان شاء الله، فيش مشكله. الآية المختلف عليها حضرتك ايه؟ ايه هو اللي بيقوله لك؟ هو حضرتك بتقول اذا جاء نصر الله فتح، هو بيقول لي اذا جاء الحق وزهق الباطل، قلت له لا دي حديث ولا آية، فهو بقى دخل كل حاجة في بعضها. طيب هو بيتكلم في مصر ينفع كده. طيب ماشي. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. فشوف اذ اقبلت وزهر يعني امرأة زهراء حسناء. شوف وزهر الواو حرف عطف صح يا ولادي؟ زهر معطوفة على الضمير المستتر اللي أقبلت هي. هل يوجد فاصل يا أولادي؟ لا يوجد فاصل، يبقى ده جائز في النثر في الشعر بس. يلا كم ها؟ وقد ورد ذلك في الحديث برجل الثواب والعدم برفع العدم العطف على الضمير المستتر في ثواب. ها؟ مررت برجل ثواب والعدم. والعدم. مررت برجل قلت لي يا حبيب هو ولا طيب النثر كما قلت ليس بشعر، والسبويه حكى، لما حكى يعني سمع هذا من العرب، بس هذا المسموع قليل ليس بكثير، فياخذ حكم القليل يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لكن في الكلام المثور ومنه القرآن الكريم إذا عطفت اسما ظاهرا على ضمير سواء كان مستتر أو ضمير متصل ظاهر لا بد من إيه من الفصل بينهما، والفصل غالبا يكون بالضمير المنفصل. فالكلام الذي حكاه السبوع عن باب العرب مرات برجل سواء يعني سواء هو والعدم، فعطف على الضمير في سواء يعني هو بدون فاصل. تفضل. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمر، وكذلك الضمير المنصوب المنصوب. شوف يا شيخنا احنا بيقول ايه شيخ؟ وإن عطفت على ضمير رفع متصل أخرج المنفصل، يعني لو عطفت على ضمير مرفوع منفصل لا يحتاج إلى فصل. فعندما نقول ما قام إلا هو وعمر، ما حرف نفي، قام فعل ايه؟ ماضي. الا ها لا اداه حصر، ما فيش حاجه هنا مستثنى منه، ما فيش اصلا مستثنى منه صح يا ولادي؟ ده اسمه ما هنا اداه حصر بس، ما مع الا وفد القصر، مثل قوله تعالى وما محمد الا رسول، فما تقولش اداه استثناء. هو ده فاعل قام، وعمر الواو حرف عطف، عمر معطوف على الضمير المنفصل ده، هل فصلنا بينهما؟ لا يبقى ما فيش فصل. لأن الشيخ قال إيه؟ وإن على ضمير رفع متصل عطفت، أعمل إيه؟ فافصل بالضمير المنفصل. فضل يا شيخ. كذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته عمرو. إذا هو بيخرج محترزات كلام الشيخ يعني. إذا عطفت على ضمير منصوب متصل والمنفصل، شوف زيد ضربته وعمرا، زيد ضربته يبقى زيد مبتدأ، ضربته فعل وفاعل مفعول خبر. طب وعمرا الواو حرف عطف، عمرا معطوف على الضمير الهادي وهي ضمير متصل بس في محل نصب، عشان كده لا يعني لا يوجد الفصل. يلا اما الضمير هذه مسألة خلافية بين النحاة، فالضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بعارض حرف الجر، هذا ما قاله البصريون، ولذلك كثير منهم خطأ أو لحن قراءة حمزة سيدنا حمزة، مش كده ولا؟ قال فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، فالواو حرف عطف، الأرحام معطوف على الضمير ولا يوجد فاصل، صح أولاد ولا لا؟ فهم قالوا لا، يعني ده لابد، يعني لو هيقرأ فاتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام لازم إعادة حرف الجر، فهمتوا يا أولادي؟ فاتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام لازم تعيد نفس حرف الجر. إذا عطفت اسم مجرور على اسم مجرور على ضمير يعني لابد من إعادة حرف الجر اللي هو جر الضمير، فاتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. ولذلك بعضهم تعصب لهذه القاعدة النحوية اللي هو اقتنع بها يعني. ومما ورد عن الزجاج وهو أحد البصريين قال لو دخلت المسجد وسمعت الإمام يقرأ فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام لأخذت نعلي وانصرفت، هو بيعتقد الصلاة إيه؟ باطلة. شوف التعصب ده، دي قراءة متواترة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو القرآن هو الحجة على اللغة مش اللغة هي حجة على القرآن، صح وابنه ولا لا؟ هم بيعتقدوا أنه يعني سيدنا حمزة اجتهد، مش يعني اجتهد يعني. ف الكوفيون وهم يعني رأوا الصواب يعني أجازوا ذلك، ومنها طبعا قراءة سيدنا حمزة، واستدلوا أيضا بأشعار منها قول القائل فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك والأيام، بك والأيام يبقى عطف الأيام على الكاف بدون إعارة حرف الجر، يبقى ده هو الرأي الصواب. يلا يا ابن. هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الحمد لله. أهو الكلام اللي أنا قلته الشيخ الحمد لله وافقه، قال وعوض خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قد جعل لازما عند البصريين، وليس عندي لازما، مش لازم ولا حاجة، خلاص. إذ قد أتى في النثر والنظم، النظم يعني الشعر والنثر يعني القرآن أو الأحاديث أو كلام العرب ليس الذي بشعر، فمن نثر قراءة حمزة رحمه الله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بجر الحرم عطفا على الهاء، والشعر ما أنشده سيبويه فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي، طبعا هو بيهجو شخص، بنقول احنا في لغتنا العامة شخص قليل الأصل يعني، عارفين هذه ولا مش عارفين يعني ايه قليل الأصل؟ عارفين في ناس هنا مش عرب ممكن مش عارف يعني قليل الأصل، يعني أنكر إحسان المحسن، الشخص الذي ينكر إحسان المحسن يعني شخص أحسنت إليه وأكرمته وبعدين لما اغتنى أو صار يعني في مكانه مرموقة بتاع تجاهلك ومش تهجل لك هو بس وبدأ يشتمك، فهمت ولا لا؟ يعني أيام أن كان فقير كنت أنت تحسن إليه وتعطف عليه، ولما صار يعني غنيا أو استغنى عنك يعني لم يكتفي بهجرانك وإنما بدأ يشتمك، فهمت ولا لا؟ فهو يقول لك فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. إذن ده وارد في النظم وارد في النثر. يبقى الحق مع مين يا أولادي؟ يا ولد رد يا ألا، لا إله إلا الله. ما احنا قلنا احنا قلنا اجازوا خلاص قياسا على قراءة سيدنا حمد. يلا يا سيدي. وقد تحدث مع ما عطف والوان اذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي نعموله دفعا لوهم التقي. قد تحدث الفاء طلعوا على الحبيب، انا عايزك تركز على كلام الشيخ. والفاء قد تحذف مع ما عطفت، ايه معنى الكلام ده؟ لما اقول حضر زيد فعمر، حضر زيد، الفاء دي حرف ايه؟ ما بعدها يسمى معطوف، ما قبلها يسمى، احيانا الفاء تحذف مع ما بعدها هو المعطوف يعني. هذا معنى كلامي والفاء قد تحذف مع ما عطفت. طيب منهم قوله تعالى فمن كان، ايوه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اشوف فمن كان منكم مريضا فافطر، فهمتوا على اولادي؟ فافطر يعني شوف نعم فعليه عده من ايام اخرى. طيب ماشي، فمن كان منكم مريضا فافطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، حذفت الفاء هي صح ولا لا؟ مع ايه؟ مع المعطوف. فعده من ايام اخرى، فعليه عدة من أيام أخر، فعليه عدة من أيام أخر، فحذف أفطر والفاء الداخل عليه. خد بالك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إيه اللي عرفنا أن في فاء مع معطوف حذف؟ لأن ده حكم شرعي، ربنا أمرنا بالصيام كتب عليكم. طيب ثم بدأ حكمه، فمن كان منكم مريضا يصوم ولا يفطر؟ يفطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر مسافر فافطر يعمل ايه؟ قال فعدة، ده مبتدا مؤخر او مبتدا لخبر محذوف، يعني فعليه عدة من ايام اخر، فحذف افطر. يبقى حذف الفاء مع المعطوف اللي هو افطر. والواو إذ لا لبس وهي انفردت، وكذلك الواو، الواو مثل الفاء ممكن تحذف مع معطوفها. ومنه قولهم ها راكب الناقة في طليحانة، أي راكب الناقة في الناقة طليحانة. ها جميل. نعم صلوا على الحبيب. والواو والفاء قد تحذف مع ما عطفت. والواو نفس الكلام اللي قلناه في الفاء يقال في الواو. ومنه يعني ومن حذف الواو مع المعطوف قولهم يعني قول العرب راكب الناقة، راكب الناقة، راكب الناقة. يبقى راكب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الناقة مضاف إليه مجرور. طيب راكب الناقة لما قال طليحان، طليح ده مفرد لكن طليحان يا ولد رد. طب إزاي يقول راكب الناقة طليحان؟ طب كيف يخبر عن المفرد بالمثنى؟ يبقى معناه هنا في معطوف محذوف صح ولا؟ راكب الناقة. والناقة ما هو الناقة معطوف على راكب صح ولا؟ يبقى راكب الناقة والناقة طليحان، أو زي ما قال الأخ الكريم ضعيفان. يبقى اللي عرفنا ان في واو حذفت مع المعطوف انه اتى بالخبر ايه مثنى ولا يخبر بالمثنى عن المفرد، صح ولاد ولا؟ ادي معنى كلام اذ لا لبس، يعني الكلام ده لا لبس فيه، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، يعني كل حذف حرف العطف مع المعطوف لانه لا لبس، يعني مفهوم حتى من سياق الايه، فهمت ولاد ولا؟ حتى الشخص العادي اللي هو ما عندوش حتى علم وهو مسافر يقول لك يا اخي ما المسافر ما عليهوش حرج، طيب وهو مريض رغم ان ربنا ما قالش صراحه فافطر، صح ولا لا؟ بس هو يفهم من مضمون الايه ده مريض ومفطر، يقول لك ليس على المريض حرج، خلاص يلا كمل. انا ما اعرفش معنى طلحان ايه، بس هو قال ضيعفان. انا ها اسم ناقة ازاي؟ اسم ناقة يبقى ازاي يعني؟ يعني الراجل الراكب يبقى ناقة برضو؟ ها؟ معنى قلنا له ضعيفة. يلا يا ابنها. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، ومنه قوله إذا الغانيات ضربنا يوم. وانفردت الواو ايه؟ من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا وهي انفردت يعني الواو بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفع لوهم التقي، اقرأ سيدنا كده. ومنه قوله إذا ما الغانيات بردنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، فالعيون مفعول بفعل المحذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف الغانيات جمع غانية، وهي المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها عن وضع الزينة، وإذا إذا الغانيات برزنا بمعنى إيه؟ ظهرنا يعني، برزنا يوما، برزنا وزججنا الحواجب، زججنا الحواجب يعني دققناها واطلناها، اللي هو بيدخل الحديث فيه النامصة، عارفين النامصة اللي بترقق شعر الايه الحاجب يعني. طيب برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب، زججنا ده فعل ماضي مبنى على السكون والنون نسوة فاعل، الحواجب مفعول به، زججنا الحواجب، قال والعيون. هنا الشيخ بيقول ايه؟ انفردت الواو من بين حروف العطف انها تعطف عاملا محذوفا، مش العامل يعني بتاع الشاي، العامل يعني الفعل، العامل ده محذوف، يبقى زججنا الحواجب وكحلنا العيون، يبقى عطف وكحلنا على زججنا، صح يا ولاد ولا؟ فالواو لها خصوصية، أولا هي الوحيدة التي تصاحب لكن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أيضا لمن خصوصيتها أنها لمطلق الجمع، فتعطف لاحقا على سابق أو سابق على لاحق أو مصاحب، ايضا تعطف ما لا يكتفى بالمعطوف عليه، يعني لما اختصم زيد لازم تقول وعمر، ما تقولش فعمر يعني. وهنا الشيخ ذكر لها خصوصيه اخرى، انها ممكن تحذف عامل محذوف بقي معموله، ايه هو المعمول اللي بقي؟ اللي هو العيون، لان كحلنا العيون كحل فعل ماضي ونون نسوة فاعل والعم مفعول به، فهو معمول للفعل، هذا المعمول حذف عامله. كمل يا سيدنا. يلا ها. وحذف مفروع بدا هنا السبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. ايوه وحذف ايه؟ وحذف الكلام ده واضح ولا عايزين نكتب على سبوره؟ واضح يا اولادي؟ طيب الحمد لله. وحذف مفروع بدا وحذف متبوع بدا. هنا استبح، يعني استبح حذف متبوع بدا عن الظهر. اقرا كده. قد يحذف منذ قليل قلنا إن الفاء يجوز أن تحذف مع معطوفها، صح ولا لا؟ الآن نريد أن نحذف المعطوف عليه اللي هو الأول، يعني لأنه في عندنا معطوف، معطوف عليه حرف عطف. فإذا قلنا حضر زيد وعمر، الواو حرف عطف، عمر معطوف على مين؟ يبقى الواو اللي في الوسط دي حرف عطف، ما بعدها معطوف، ما قبلها معطوف عليه. الآن لا نريد أن نحذف المعطوف، نريد أن نحذف المعطوف عليه. فقال الشيخ وحذف متبوع. ليس ما متبوع، لأن العطف تابع للمعطوف، فالتوابع أربعة، ها، النعت والتوكيد والعطف والبدل. خلاص، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فالمعطوف تابع والمعطوف متبوع، صح ولد ولا لا؟ هنا يقول وحذف متبوع بدا، يعني ظهر، ظهر في الكلام. هنا استبح، استبحه في هذا الدرس، يعني يجوز حذف المعطوف عليه. ها؟ طيب شوف كده، نشوف ازاي. ألم، أفلم، أفلم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أفلم، الهمزة حرف استفهام، ممكن يفيد التوبيخ أو الإنكار. أف فاء، الفاء دي، الفاء دي حرف عطف. طب أين المعطوف، أين المعطوف عليه؟ الزمخشري ده عالم من علماء النحو الكبار، قال معناها ألم تأتيكم آياتي، ألم تكن، ألم تأتيكم آياتي، فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم. ده هكذا قدر الزمخشري، وده اللي قاله الشيخ وحذف متبوع بدا هنا استبح. وعطفك الفعل على الفعل يصح، يجوز كل ما سبق عطفنا اسم على اسم، والفعل على الفعل يجوز. مثل ايه؟ ها؟ يقوم زيد ويقعد، جاء زيد وركب، يعني زي ما عطفت اسم على اسم ممكن تعطف الفعل على فعل. كمل يا شيخ نير. واعطف ايه؟ واعطف على اسم شبه فعل فعل وعكسا تعمل تجده سهلا. يجوز ان يعطف الفعل على اسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز ايضا عكس هذا وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسمه. صلوا على الحبيب. ايه الاسم اللي يشبه الفعل؟ زي اسم الفاعل. طيب كيف اشبه اسم الفاعل الفعل؟ ازاي يعني؟ لما اقول مثلا ضارب، هي نفسها يضرب. ضارب كم حرف يا اولادي؟ اربعة، صح ولا لا؟ طب يضرب اربعة، شوف الحركات والسكنات، يضربو، ضاربو، نفس الحركات والسكنات، صح؟ ده بيسموه شبه لفظي. طيب يضرب، الفعل ده له زمنان، حال واستقبال. طيب ضارب كذلك حال واستقبال، وده اسمه شبه معنوي. عشان كده يا اولادي بنسمي فعل مضارع. معنى مضارع يعني ضارع الاسم، يعني شابه الاسم. فالفعل كما تعرفون انجب ثلاثة اولاد، ماض ومضارع وامر، صح ولا لا؟ ماض يعني شيء مضى زي سافر، أمر يعني زي سافر، أمر من أعلى إلى أدنى. لكن مضارع اللي بنسأله ليه سميته مضارع؟ قال لأنه ضارع ابن عمه الاسم، فيضرب زي ضارب. حتى في العمل يعملوا نفس العمل. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض، هي نفسها أجعله في الأرض خليفة، فجاعل زي أجعل، وخليفة مفعول به لجاعل، وبرضه ممكن مفعول به لأجعل، هي نفس الوضع يعني. فهنا يقول واعطف على اسم شبه فعل فعلا، يبقى ممكن تعطف فعل على اسم يشبه الفعل. طب يشبه في اي شيء يا اولادي؟ يشبه في اللفظ والايه ها والعمل والمعنى، صح ولا لا؟ يعني عندنا اسم الفاعل، الفعل مضارع يرفع الفاعل وينصب المفعول. خد بالك اهو مثال حي، الاستاذ يقرا الدرس، مين نصب الدرس؟ يقرا. الاستاذ قارئ الدرس، مين نصب الدرس؟ يبقى هشوفها اسم الفاعل يعمل عمل الايه الفعل، صح ولا لا؟ فلما تقرا فالمغيرات صبحا، اغار فهو مغير، ده اسم فاعل من غير الثلاثي، زي احسن فهو محسن، فاثرنا الواو دي ايه ولادي ها فا حرف عطف الفاء دي، واثرنا ها طيب ايوبه ايه هذا معنى الكلام اللي بقول عليه، يجوز ان يعطف الفعل على اسم مشبه الفعل كاسم الفاعل ونحوه، ويجوز ايضا عكس هذا، وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الاول قوله تعالى فالمغيرات اقرا ابن، فمن الاول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فاثرنا به نقعا، وجعل منه قوله تعالى وجعل منه قوله تعالى ان المصدقين والمصدقات اقرضوا الله. شوف ان المصدقين مصدق ايوه، والمصدقات قال واقرضوا، يبقى شوف اهو عطف فعل على اسم يشبه الفعل اللي هو اسم الفعل. نعم ها. من الثاني قوله فألفيتم يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابر، ومجر عطاء ايوه عطف هنا في المثال ايوه عمل ايه بها قوله يبير ومجر، حيث عطف الاسم الذي يشبه الفعل وهو قوله مجر على ايه على الفعل هو ايه يبير، يبير يعني بمعناها ايه يبير دي ها يعني يقطعه او يعني يمزقه يعني، فهو عطف عكس الاول، فالفيته يعني وجدته يوما يبير عدوه يعني يهلكه او يقطعه يعني، ومجر عطاء معناها ويجري عطاء يعني بعدما اهلك عدوه بدا يعني ينفق على الفقراء او المساكين او يعطي ذوي الحاجه يعني، فكلمه مجر اصلا هو مجري، بس ده يعني المجري زي القاضي زي الداعي، ده اسم منقوص، فهذا الاسم منقوص اذا حذفت منه ال تحذف الياء تخفيفا ويعوض عنها التنوين، زي حضر قاض او داع او ساع ومن فوقهم غواش، فمجر اصلا هو مجري بالياء يعني، فعطف مجري اللي هو يعني من اسم فاعل على يبير، ده عكس الاول يعني. فضل. وقوله بات يغشيها بعض بات يقصد في اسوقها وجائر، ايوه جائر معطوف على يقصد، شوف وجائر بات يغشيها بعطب باتر، يبقى باتر ولا يقصد عطف ايه ولا ده طيب كده الحمد لله احنا انتهينا من العطف، كم بقي على صلاة المغرب؟ بقي كم ساعة؟ تفضل قول السؤال تاني. الضمير الايه؟ ايوه اخونا الكريم بيسأل بيقول الضمير المستتر يعد متصلا ولا منفصلا؟ انت ساعات تقدر الضمير المستتر ده هتجيب يا هو يا هي يا أنت، صح ولا لا؟ يا نحن يعني نقرأ نحن، اقرأ يعني أنت، اذهب يعني أنت، صح ولا لا؟ طيب ذهب أو محمد ذهب إلى المدرسة، ذهب هو، أنت الضمير المستتر ده ابرزه يعني اظهره. فلما أقول هو ده ضمير ده ضمير مستتر ولا منفصل ولا متصل؟ لا يعني منفصل ولا متصل؟ منفصل. ايه هو الضمير المتصل عشان تبقى فاهم؟ يعني هو الذي اتصل بالفعل، اتصل اتصل اتصل غير منفصل. فلما تقول مثلا قلت، الضمير التاء ده لا يصح البدء به ولا يقع بعد الا، يبقى الضمير المتصل لا يقع بعد الا ولا تبدا به الكلام. ما ينفعش تقول تو قام، ما قام الا تو، بعكس الضمير المنفصل تبدا به الكلام وتقع بعد الا، اقول انا قمت، ما قام الا انا. هذا الفرق. فانت افهم كلام ضمير متصل يعني اتصل، اتصل بالفعل. فاهم يا ولدي؟ بس لكن لما اقول اذهب اقول الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. طب انت دي، انت دي لوحدها دي ضمير، ضمير منفصل، ما تبقاش ضمير منفصل. لان ايه ضمير منفصله؟ اذا كان ضمير متكلم انا، مخاطب انت، غائب هو. فضل. أصل سواء يعني يستوي هو والعدم، يعني يعني يعني متقدره بفعل يستوي هو والعدم، فلان ده يستوي هو والعدم، يعني هو والعدم يستويان. فسواء حالة محل يستويان يعني. فضل. ماشي، ما هو حل محل الفعل يعني، ما هو المصدر ده بيعمل عمل الفعل. ولولا دفع الله الناس يعني يدفع الله الناس، فقال سواء معناها يستويان يعني. فضل. علي الصوت بس، علي الصوت. طلب. انت حضرتك اسمك ايه؟ محمود. طيب اسمع يا محمود، حضر الطلاب الا محمودا، لما قلت حضر الطلاب الا محمودا اين اداه الاستثناء؟ اين المستثنى؟ اين المستثنى منه؟ يعني انا اخبرتكم ان كل الطلاب حضروا، استثنيت واحد بس ما حضرش اللي هو حضرتك، هو ده اسلوب الاستثناء. يبقى عشان تقول في اسلوب استثناء لازم تجيب مستثنى، في مستثنى منهم في اداه في الوسط، صح ولا لا؟ لكن لما اقول ما اقول ايه مثلا، ما حضر الا محمود، انا محمود ما استثنيتوش من حاجه قبل ذلك. انا لما اقول حضر محمود ممكن يكون علي حضر واحمد حضر وخالد حضر، لكن انا عايز احصر الحضور في محمود بس، عايز افهم حد ما حضرش ولا طالب الا محمود، فاقول ما حضر الا محمود، معناه قصرت الحضور عليك انت ولم اثبته لاحد. يعني تخيل الاخ الكريم ده ابو نظاره ده هو مدير مدرسه اللي قاعد ده، وانت بيسالك على اساس انت مدرس، اللي هو ده هو بيسالك انت مدرس يعني، هو داخل من باب المدرسه بيقول لك حضر الطلاب. لو قلت حضر محمود طب ايه المانع يكون بقيه الطلاب حضروا؟ ما فيش ما يمنع. لكن لو قلت لو ما حضر الا طالب، معناه ما حضرش ولا الا طالب واحد بس، فهمت حاجه؟ فده اسمه اداه ايه؟ حصر او قصر، فهمت ولا؟ اثبت الحضور لشخص ونفته عما عداه. ايوه. لما اقول وما محمد الرسول يعني لا هو لا مزارع ولا تاجر ولا بتاع، ربنا قصره على الرساله بس، واذا لم يؤدي الرساله دي ربنا هياخده بقى خلاص، يعني ايه؟ يلحق بالرفيق الاعلى. ما هوش ربنا قال إذا جاء نصر الله كمل يا ولد، ها ورأيت، لما رأيت الناس يدخلون في دين الأفواج يبقى رسالتك إيه؟ خلاص تمت، بلغت رسالته. قال فسبح. وذاك لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس قال دي إيه؟ يعني أجل رسول الله نعي إليه، دي علامة، بيقول له أنت عارف هتموت إمتى؟ لما ترى هذه العلامة تعرف تجهز نفسك للآخرة خلاص. إذا وجدت الناس يدخلون في دين الأفواج وجماعات خلاص تعرف أن خلاص مهمتك كرسول انتهت، يبقى جاهز نفسك لرفيق الأعلى. وذلك لما سيدنا عبد الله بن عباس كان صغيرا في السن، وكان سيدنا عمر يقصد كان يخليه يجلس مع كبار القوم وكبار الصحابة، فبعض الناس يعني شعر كده بشيء من الضيق، يعني ده يا غلام صغير يعني تقعد وإحنا ناس كبار وبتاع، طب ما إحنا معنا أولاد زيه وبسنه وإنت ما بتقعدوش معاهم، يعني فاهم ولا لا؟ إيش معنى ده يعني؟ فحبي يوري لهم مكانته، الواحد مش بالصغر ولا بالكبر، بما أنعم الله عليه من علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاهمين يا أولاد ولا لا؟ فقال ما قولكم في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال والله الآية واضحة، يعني إنه ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تجد الناس يدخلون في فسبح، هو كده بس؟ قالوا أيوه هو. طب ما رأيك أنت؟ قال لا، هذا أجر رسول الله نعي عليه، ربنا بيوري العلامة إنه أجل اقترب لما تأتي دي. فهمت يا ابني؟ عرفت أداة الحصر دي؟ مبتدأ يا ابني وخبر. شوف يا حبيب، صلى على الحبيب محمد الرسول. لو قال محمد الرسول ممكن يكون تاجر، فهمت ولا لا؟ لكن لما يقول وما محمد إلا رسول، قصروا على إيه؟ ده أسلوب قصر، يعني قصروا على الرسالة بس، يعملوش أي عمل خلاص في الدنيا أو رسالة، هي بس تبليغ رسالة بس، ده أسلوب قصر وحصر. ده بيسموه استثناء مفرغ، يعني ما قبل لإلا لا عمل لها، ما قبلها تفرغ للعمل فيما بعدها، ما قام إلا زيد. فاسم أداة استثناء ملغاة ملاش عمل، ملاش عمل، فهنا ما نسموش استثناء أصلا، يعني لأن ما فيش مستثنى منه. ما أنت افهم، مستثنى في مستثنى منه، يعني ما أقول قرأت الكتب إلا النحو، إلا النحو هو ده الاستثناء، بستثنى بحاجة مقابلها. فهمت يا ابني؟ هنا ما فيش مستثنى منه، فإزاي تخليها من أداة استثناء؟ يعني أنا عايزك ابحثوا أولادي على الفهم، الفهم دي نقطة مهمة. إيه مستثنى؟ يعني أنت مثلا ذهبت إلى صديقك ده، ألا كان عزمك نظة، عايز أكل إيه أجيبه لك، تحب تأكل إيه؟ قول لي كده من الأطعمة، قول لي من الفواكه. فقلت له أحب الفواكه إلا العنب. فهمت؟ يعني عايز تقول له إيه؟ جيب لي أي حاجة إلا العنب. واضح يا ابني؟ أهو ده الاستثناء ده. أظن كده فهمت؟ طيب يا رب تكون فهمت. بس الحمد لله أنا فهمت. شوف يا شيخنا، أنا هديك الخلاصة وخير الكلام ما قل، أي ضمير تقدره هو أو هي ده جوازا، وده كلام طبعا فيه نظر يعني، لكن ده بالتقريب فقط يعني، لأن في عندنا ضمير تقديره هو برضه وجوبا يعني. فأي ضمير ما أقول محمد ذهب إلى أبيه يعني ذهب هو، زينب ذهبت يعني هي، فده اسمه مستتر جوازا. بعد ذلك ياخذ ضمير وجوب، ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل، افعل يعني أنت، وافق يعني أنا، نغضبت يعني نحن، إذ تشكر يعني أنت. دي الضمائر ذكرها الشيخ في الألفية صح؟ طيب إزاي أعرف ده وجوب وجواز؟ أنت اسمك أرشد صح؟ لو قلت لك يا أرشد اشرب الماء، اشرب فعل إيه؟ أمر. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هل يمكن أحذف أنت وأجيب مكان اسم؟ لا، ما ينفعش أقول لك اشرب محمود، محمود ما يشربش صح ولا لا؟ يبقى لا يجوز أن يحذف الضمير ويأتي مكانه اسم ظاهر، بعكس المستتر جوازا ممكن. لما أقول محمود ذهب إلى المدرسة، ذهب يعني إيه؟ هو صح ولا لا؟ ممكن أحذف هو وأقول محمود ذهب أخوه إلى المدرسة، ذهب ولده إلى المدرسة، يجوز أن أحذف الضمير الجائز ده وأجيب مكانه اسم. عشان كده قالوا جواز، هنا قالوا إيه؟ ليه قال وجوب؟ لأنه لا يمكن أن يحذف ويحل محله اسم ظاهر، هنا ممكن أن يحذف ويأتي مكانه اسم ظاهر. هل فهمت الآن ولا ما فهمت؟ هل يكون يعني ماذا مرتبط بضمير الجواز ما أنا قلت لك أي ضمير هو أو هي ده جائز مع ده وجوب ده اختصارا يعني صح تقريبا للمثل. لكن أحيانا هو دي أحيانا هو دي تبقى مستترة وجوبا أحيانا دي لما أقول مثلا ما أجمل زيدا ما بسمه ما تعجبية تعرب مبتدا أجمل أو أحسن فعل ماضي الفاعل مستتر وجوبا تقديره هو يعود إلى ما فاهم يا ابني ورغم أنه وجوبا لما أقول مثلا نعم حضرة طلابه ما عدا زيدا ما عدا هو يعني هو بيعيد على البعض المفهوم من الكل فأنا بديك مثال هو وهي لو عادت على رجل أو امرأة يبدأ مستتر جوازا زينب ذهبت يعني هي محمد ذهب يعني هو ده جوازا أي حاجة غير كده واجب اذهب يعني أنت نذهب يعني نحن تذهب يعني أنت أظن كده فهمت واضحة مين عنده سؤال ثالث فضل أولا كلاهما حرف عطف كلاهما والشيخنا قال في قال بل كلاكن اختلفوا في اللفظ بس لكن المعنى واحد لما يقول مثلا ما حضر زيد بل عمر فنفيت الحكم عما قبله وأثبت ما بعده طيب ما حضر زيد لكن عمر يعني لكن عمر حضر بس بل تفيد الإضراب لكن تفيد الاستدراك افهم معايا فهما في العطف سواء بس كل واحد لها معنى فبل معناها الإضراب وبل معنى ولكن المعنى الاستدراك لحظة بس فما هو الإضراب الإضراب كأنك سكت عن الأول فكأنه غير موجود أضربت عن الكلام السابق وأثبته للأول للثاني يعني الاستدراك انك لما تقول مثلا ما حضر زيد السامع قد يعني لعله يفهم انه غيره حضر كما ما حضر وممكن هو يظن انه عمرو حضر فنفي ما توهم ادراكه ده اسمه استدراك يعني افهم يا اولاد لما اقول مثلا زيد عالم فتظن انه بخيل اقول لكن ده اسمه ايه بحبيبها استدراك اذا كانت مشدده تعمل عمل ان طب اذا كانت مخففه لكن بسكون النون تبقى معناها الاستدراك بس مهمله ما لهاش عمل يعني لا تعمل عمل ان كقوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فانا بقول لحضرتك اهو لكن في العطف يعني مثل بل وذلك احنا قرانا لو انت حضرتك حضرت قال لكن كبل من سهيل لانه بتصحب النفي او النهي شوف ما قام زيد بل عمرو نفيت الحكم عما قبله واثبت ما بعده ما قام زيد لكن عمرو فهم يا ابني ولا يبقى في العطف سواء لكن المعنى معنى بل معناها الاضراب معنى لكن الاستدراك هل فهمت طيب مش فاهم حاجة طيب انت اسم حضرتك ايه يا عبد الباسط زميلك ده انت اسمك ايه ربيع اسمك ربيع طب زعلان ليه طيب طب اعرف ربيع اعرف ربيع خبر المبتدا محذوف تقديره اسم ربيع خلاص المهم يا عبد الباسط انت قلت لصاحبك ربيع قلت له انا اليوم صنعت طعاما لك ولبعض الاصدقاء تفضل بالايه بالمجيء فربيع عندما ذهب اليك وجدت مائده من الطعام يعني من هنا لغاية باب المسجد عندما يرى ربيع هذا المنظر دون أن تتكلم معه يظن أنك قد عزمت أو ضيفت ناسا إيه كثيرين، صح ولا واضح كده؟ مفاجأة عندما حضر الناس للطعام لم يجد إلا قليل، فيقول الطعام كثير لكن الضيوف قليل، هذا اسمه استدراك. فهمت ولا لا؟ أنت مثلا إذا وجدت المسجد مفتوحا يأتي في بالك أن فيه مصلون، صح ولا لا؟ تقول المسجد مفتوح لكن المصلين غائبون، ده اسمه استدراك. عرفت الاستدراك؟ نفي ما توهم إثباته، نفي ما توهم إيه؟ أنفي لك حاجة قد تتوهمها. فمثلا أن تقول يا أستاذ أنا لا أفهم النحو، قلت له قلت لك مثلا اذهب إلى الشيخ عبد الستار هذا، فذهبت إليه فبدأ الشيخ يعلمك من الصباح إلى المساء ففهمت النحو، لكن لم يقم معك بواجب الضيافة، يعني لم تأكل عنده ولم تشرب، فتقول يا أستاذ ما شاء الله الشيخ هذا رجل عالم فأنا أظن أنه كريم، فأنت تنفي لي هذا الظن، تقول لكنه بخيل. فهم ولا ما فهمش الاستدراك؟ هل فهمت يا واد؟ طيب الحمد لله. عايزين حاجة تاني؟ تفضل. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لاحظ فأفطر، الفادي حرف عطف، وأفطر فعل ماضي، الفاء حرف عطف اللي بعدها معطوف، المعطوف عليه كان منكم مريضا، كان منكم مريضا فأفطر، يبقى كان فأفطر. سمعني يا ابني؟ يبقى حذف فعل على فعل، عطف فعل على فعل، بس الفاء حذفت ومعطوفها نفسه حذف. ليه؟ لفهم سياق الآية، يعني مفهومة، يعني ما فيش لبس فيها، ما فيش لبس يعني على السامع. تفضل. ها؟ طيب نكمل، ما انتوا اللي عادتوا تسألون وبيعتوا الوقت. يلا تفضل كمل، علي الصوت بس. تفضل. اللي اخ الكريم بيسال عطف النسق، يا ود اسمع، لا اسمع، في عطف بيان، تفضل يا مولانا، في عطف بيان وعطف نسق. اذا قلت يا ولدي جاء الخليفه وسكت، فقد ينصرف الكلام الى سيدنا عمر او سيدنا عثمان. فهمت ولا لا؟ لما جاء الخليفة عمر فده اسمه عطف بيان، بيانت من هو الخليفة. إذا كم ما قبلها معرفة يبقى تفيد الايه؟ التوضيح، وإذا كان نكر يفيد التخصيص، صح ولا لا؟ فهو يشبه النعت يعني الصفة، لكن الفرق بينهما ان العطف البيان ده جامد لكن الصفة مشتقة، صح ابنه ولا لا؟ واضح كده؟ ده اسمه عطف ايه؟ بيان، بيانت. جاء زاد التاجر، لأنه ممكن يكون زاد أكثر من واحد، في تاجر وفي شاعر وفي كاتب، صح يا ابني؟ طيب نيجي لعطف النسق، هما لحيلك كده، هما لحيلك، شايف دي ودي، شايفة دي، حلو. الراجل النجار ده، النجار ده شوف صنع دي زي ايه؟ سمسم بالضبط، سمسم. وده الفاصل بينهم، هذا حرف العطف ودي هي دي، شوف نفس المربع ونفس الشكل ونفس كلها، صح ولا لا؟ يعني اذا المعطوف هو نفسه يساوي المعطوف عليه، زي الرجل الجنيني بقول له تعال نسق لي الحديقه، نسقها لي، شوف عطف النسق، نسقها لي، نسقها لي، فروح نسقها، يعمل لك شجرة كده مثلا على شكل دائرة كده، دائرة كده، وبعدها مثل وساع يعمل لك شجرة تانية زي الحدائق العامة كده. فنسقت الأزهار، نسقتها خليتها على مثال واحد، فتقول جاء زيد وعمر، ده مفرد ده مفرد، فهمت ولا لا؟ ده معفوع ده مرفوع ده، وهكذا. عرفت يا ابن ولا لا؟ يا شيخ عاشور عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل اتصل بك عبد الرحمن ابني ولا لا؟ طيب خلاص ما تقلقش، انا يعني ان شاء الله يوديك النهارده يا بكره ان شاء الله، ما تخافش يعني، لو بكره زنقنا ممكن تسعجي لك وبعد لك ابني يوديك ان شاء الله، ما تقلقش يعني، اخليه يوديك الساعه ان شاء الله 9 او 9 ونص كده عشان، او 10 يعني، تروح تكون هناك ان شاء الله، ويصلي معاك ويروح معاك ان شاء الله. مش انت سمح لك انك انت في لا اكلمه لك، حاضر اكلمه لك ان شاء الله، ما تقلقش، حاضر اكلمه لك، اكلمه لك عشان، حاضر حاضر اكلمه لك ماشي. نعم تفضل، يلا يلا كمل كمل يا حبيبي. خلاص عرف النسق، مبسوط كده، اشوف النسق، شوف ده نسق، هذا عارف دي لو خلت دي صغيره وكبيره ما في ماش في تنسيق. يلا تفضل. السبب المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا. صلوا على الحبيب، ها سمعنا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا. ايه الكلام الجميل ده، سهل اهو. انت حضرتك اسمك ايه؟ سعيد. شوف، حضر الطالب سعيد، المقصود بالحضور سعيد ولا طالب؟ يا ود رد انت، هو هو ده، هو ده البدل ده. فلما اقول جاء الشيخ محمد يبقى المقصود بالحضور محمد ولا الشيخ؟ لا اله الا الله يا ابن، رد. انا سامحوني مش عارف اكتب على السبوره بس عشان متعب شويه، فاستحملوني لان انا ما تعودش ان انا اشعر وانا جالس يعني، بس الضروره تبيح المحظورات يعني، معلش. الله يسلم. فانا بقول لك افهم يا ابنه، ده اسمه سعيد، نجح الطالب سعيد، اذا المقصود بالنجاح مين؟ اهو ده التابع مقصود بالحكم. فعندما اقول حضر الخليفه عمر، اذا المقصود بالحضور هو مين؟ سيدنا عمر، مش الخليفه، لان الخليفه ممكن يكون عثمان او علي، صح يا ولد ولا؟ عشان كده بقول تابع مقصود بالحكم. فلما تقرا قال الله سبحانه وتعالى، شوف كده، إلى صراط العزيز الحميد الله، الله هو مين؟ والعزيز هو مين؟ يبقى هو ده المقصود بالحكم. يعني أصلاً إلى صراط إلى صراط الله، إلى صراط الله يعني. فهمتوا ولا لا يا أولاد؟ هو ده اللي بيقوله الشيخ. فلما وبعدين بلا واسطة. يعني إيه بلا واسطة؟ يعني لا يوجد حرف عطف بين بين بين البدل وبين المبدأ منه. صح ولا لا؟ لا يلزم. فأقول التابع المقصود بالنسبة للحكم بلا واسطة. فأخرج النعت والتوكيد وعطف البيان، لأن كل واحد منهما مكمل مقصود بالنسبة لا مقصود بها. بالنسبة لا مقصود بها. يعني خد بال حضرتك لما ربنا قال فسجد الملائكة كلهم، المقصود بالسجود هم مين يا أولادي؟ بس كلمة كلهم بس توكيد بس، يعني بينهم كلهم مش بعضهم يعني. طب حضر زيد وعمر، الواو دي حرف ايه؟ معناها انه عمر شارك زيد في الحضور. انت فهمت يا ابني ولا لا؟ لكن لما اقول حضر الخليفة عمر، مين مقصود بالحضور؟ عمر. طبعا هو مقصود بالحكم بدون واسطة بس. ف يلا كم مطابقا، ها يلا، أنواع البدل، مطابق أو بعض من كل أو بدل الشمال، يلفى يعني يوجد، أو معطوف بال اللي هو بيسموه عطف النسيان والغلط. تفضل أخونا سعيد، قال الشيخ عبد الستار البنت جارتكم دي عجبتني وعايزه اتجوزها، فاهمين؟ يا تردوا علي. فعبد الستار سأل سعيدا قال ما أعجبك فيها الفتاة دي؟ اسمها البنت دي ولا اسم يا ابن فاطمة، خلاص؟ فقال أعجبتني الفتاة فاطمة. ففاطمة هي مين؟ الفتاة هي مين؟ وفاطمة هي مين؟ ده اسمه بدل مطابق، اسمه بدل ايه؟ هو ده، هو ده بالضبط. اهدنا الصراط المستقيم، هو نفسه صراط الذين أنعمت عليه. وأخي هارون، هارون اللي هو أخي، وهارون واضح يا أولاد ولا؟ ده اسمه بدل ايه ده؟ هذا معنى مطابق ده. لحظة كمل بس. طيب سألوا نفس السؤال الثاني، ما أعجبك فيها؟ قال أعجبنا الفتاة وجهوها، اسمه ده بعض من ايه؟ شعروها، خلاص؟ ده اسمه بعض، أكلت رغيفا نصفه، ده بعض من كل. السؤال الثالث، ايه اللي عجبك في البنت؟ قال أعجبتنا الفتاة خلقها، هل الخلق ده جزء منها؟ ده يسموه بدل اشتمال، واضح يا اولاد ولا؟ السؤال الثالث، اخته هو اسمها زينب، اخت الواد ده، والعروس اللي عايز يتجوزها اسمها ايه؟ يا ولد رد يا هلا، ردوا، اسمها ايه؟ لا انا عايز اسمع الاجابه جماعيه، اسمها ايه؟ حتى مش عايز نتكلم عشان تفهم، خايف تتعب وتكلم. البنت اللي عايز يتجوزها اسمها ايه؟ فاطمه. اخته اسمها ايه؟ طبعا زينب جريء على لسانه، كل ما يدخل البيت ويخرج يا زينب يا زينب، فاهمين ولا؟ فانت قلت لهم ما اللي عجبك في البنت؟ قال اعجبت الفتاه وزينب، بعد كده تذكر قال فاطمه، فهمت ولا؟ ده اسمه بدل غلط او نسيان. يبقى انواع الغلط، انواع بدل كام؟ ها، بدل مطابق او بعض من كل او اشتمال او غلط ونسيان. صليتوا على الحبيب. هذا الكلام اللي قاله الشيخ، مطابقا او بعضا او ما يسمى له يلفى، يعني يوجد، خلاص، او معطوف ببل. بل دي مش احنا قلنا تفيد الاضراب؟ فعندما قال اعجبت الفتاه وزينب اللي هي اخته، وهو يقصد العروسه، فهمتوا؟ فتذكر اضرب عن الكلام ده عشان ما قالوش، قال فاطمه، هذا اللي بيسموه بدل ايه؟ الغلط او النسيان. وذال الاضراب اعزو ان ايه؟ ايوه، ودون قصد غلط. طيب كمل اقرأ، كمل يا من اقرأ، ماشي. الرابع البدل المباين للمتكلمين، وهو المراد بقوله او كمعطوف ببل، وهو على قسمين، احدهما ما يقصد مطلعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الاضراب وبدل البداء، نحو اكلت خبزا لحما، قصدت اولا الاخبار بانك اكلت خبزا ثم بدا لك تخبر خد بالك، عشان في بدل يسموه الاضراب وبدل نسيان وغلط. انت قلت اكلت خبزا لحما، قصدت، شوف القصد، قصدت ان تخبر بانك اكلت خبزا، ثم بدا لك، يعني ظهر لك أنك تخبر أكلت لحما أيضا. أنت أكلت خبز، خد بالك، أنت أكلت خبز وأكلت لحم، بس السامع أردت أن تخبره بأنك أكلت خبزا. طب وإيه المانع كمان أبينه أن أنا أكلت لحم كمان، عشان ما يفكرش أن أنا أكلت عيش ناشف وخلاص، يعني واقع من، لا، قلت أكلت خبزا ثم قلت إيه؟ لحما. فأنت قصدت الإخبار بهذا وهذا، بس بعد أن أخبرت صاحبك بأنك أكلت خبزا بدا لك، ظهر لك أنك برضو تقول أن أكلت خبز، فده اسمه بدل إيه يا أولادي ده؟ ها؟ إضراب، يعني أضربت على الأول وقلت لا، طب أنا يعني أقول له على الحاجة الحلوة أنا أكلتها اللي هو سيد الطعام اللي هو اللحم، يعني خلاص؟ ها؟ قل. والثاني ما لا يقصد مسؤوله بل يكون المقصود بدل فقط، إنما غلط المتكلم فذكر بص، الواد ده عايز يتجوز فاطمه، وراح قال زينب، هل ينفع يتجوز زينب؟ ما أخته حرمت عليكم أمهاتهم وأخوه، صح يا ابن ولا؟ فهو من بداية عايز يخبر معجب بفاطمة اللي عايز يتجوز، بس سبق لسانه وغلط أو نسي، فقال إيه زينب، زينب ثم قال فاطمة، أو ده اسمه بدل غلط أو نسيان، فهمتوها؟ يبقى إذا قصد يبقى بدل إضراب، وإذا لم يقصد غلط أو نسيان. فماشي يا عمي؟ إيه اللي بيلا إيه اللي بنا عشان نروح؟ قوله وخذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا من القسمين. إيه وخذ إيه؟ أيوة. يصلح أن يكون مثالا من القسمين لأنه قصد النبل والمد والمدى فهو بدل إضراب، والمدى فهو بدل إضراب، وقصد المدى فقط. أنت عارف المدى جمع مدية اللي هي سكينة، فهمت ولا؟ والنبل الواحد إيه اللي يعني نبل كده اللي تضرب بيه، اللي يكون فيها أي حاجة تضرب بيه كده، فاهمينه ولا ولا؟ ما عرفش بيسموه ايه. خذ نبلا مدا، طبعا النبل غير المدى، مش عارفين اللي هو بيبقى في قد كده وعملها كده، مش كده صح؟ والمدى اللي هي السكينه، اذا المدى غير المدى غير النبل، صح يا ولادي؟ فالشيخ عندما استشهد في قال خذ نبلا مدا، قال يصح ان يكون مثالا من القسمين، فان لانه ان قصد النبل والمدى فهو بدل اضراب، وان قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهو الشفرة أو السكينة فهو بدل الغرض. يعني نقول المثال اللي ذكره الشيخ يصلح لإيه؟ أيوة، نقول والله المتكلم إن كان يقصد يبقى بدل إضراب، طب ما يقصد شيء يبقى بدل نسيان وغلط. يلا يا حبيبي. من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاط في الجلى أو قضى بعضا أو استمالا، فإن في هذا استمالا، أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل وقصد الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، فالأول كقوله تعالى فكونوا لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فأولنا بدل من الضمير المجرور بالله وهو ناء، فإن لم يدل على الإحاطة ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل. شوف يا ابني، تكون لنا، تكون لنا اللام دي حرف جر، نا ضمير، الضمير ده الضمير ده ضمير الحاضر لنا، طيب عيدا لأولنا وآخرنا، شوف لما قال لأولنا أول بس أضيف لنا لأولنا، لا يبدل الظاهر اللي هو أولنا وآخرنا من ضمير الحاضر تكون لنا، لنا فهمت يا ابني ولا؟ فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام اللي هو لنا يعني ووناء، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع. شوف لما قال لأولنا وآخرنا دل على الإحاطة والشمول، يبقى هنا أبدل اسم ظاهر من ضمير على أنه بدل ضمير حاضر يعني، بس طالما يدل على الإحاطة والشمول يجوز، يجوز. طيب كمل يا ابنها. والثاني، الثاني اللي هو إيه؟ فإن يدل على الإحاطة بالسنة نحو رأيتك زيدا، رأيتك شوف رأيتك ده ضمير حاضر، رأيتك مش ضمير غائب، ضمير حاضر رأيتك، يبقى إذا الحاضر المتكلم لنا المتكلم حاضره، والكاف الخطاب رأيتك ده حاضر، غير رأيته ده غائب، صح ابن ولا؟ يعني نتكلم عن ضمير الحاضر، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع. لما رأيتك زيدا، كلمة زيدا هل تدل على الإحاطة؟ ما تدلش على الإحاطة، طيب ها يبقى امتنع. فكم والثاني؟ ليه؟ اللي هو ايه؟ طيب كمل، طيب كمل بس البيت. ها والثاني؟ الثاني كقوله داريني ان امرك لن يطاع فما الفيت من سن المطاع، فحلي بدر اشتمال من الياء في الفيت. ايوه، مربيه في ايه؟ وما ألفيتني، شوف وما ألفيتني وجدتني، الياء دي ضمير متكلم صح؟ الضمير المتكلم ده يا ترى حاضر ولا غائب؟ الحاضر يشمل حاجتين عشان عارفين، يعني إما متكلم أو مخاطب، ده اسمه حاضر. الغائب هو أو هي، فاهمين يا أولاد ولا؟ يبقى الحاضر يعني متكلم أو مخاطب، ده اسمه حاضر. لأن المتكلم أنت بتتكلم والسامع شايفك، طب وإذا خطبت ما أنت اللي بتخطبه شايفه، يبقى حاضر صح أولاد ولا؟ لكن الغائب ليس موجود. فهو يقول وما ألفيتني حلمي، شوف وما ألفيتني، قال حلمي، هل الحلم جزء مني؟ يا ود رد، يبقى ده بدل اجتماع، أظن واضح كده ولا؟ طيب ها. والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهم، الثالث هو بدل إيه ده؟ بعض من كل، أيوة. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شتنة المناسك، أيوة ها كمل. فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني، شوف لما أقول أوعدني رجلي، طب ما الرجل ده جزء من الجسد، من جسد صح ولا؟ ده بدل ايه؟ بعض من كل. واحنا افهموا الحوار اللي احنا قلناه بتاع العروسه ده سهل، ده عليكم صح ولا؟ ده سهل عليكم، يجيب لك كل انواع البدل بتاع العروسه دي. يلا ها. وفهم منه كلامه ان ها ايوه انه يبدا الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله، وان ضمير الغيبه يبدل منه الظاهر مطلقا نحو ظهره خالدا. ضمير الغيبة، أيوة، مش عايزة عموم ولا شمول ولا كده، زره خالدا، زره خالدا، فخالد بدل من الهاء دي، ده جايب. يلا هنا وبدل. وبدل المضم للهمزة يلي همزا كمن ذا أسعيد المعلم، إذا أبدل مثل الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم عليم، فما تفعل أخيرا الشر وما تأتني. إذا أبدل من اسم استفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، من ذا أسعيد أم علي، من ذا، من ذا، من ذا، طبعا لما أقول من ذا إما أن تعتبر من ذا كلها اسم استفهام أو من واللي بعدها الذي، يعني عندنا ذاتي ممكن تعرب اسم موصول بمعنى الذي لم تسبق بمن الاستفهامية أو ما الاستفهامية، خلاص. طيب من ذا، يبقى شوف من ذا، ذا من ذا، من ذا يبقى استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي. طيب ثم قلت أسعيد، يبقى سعيد بدل من ايه؟ خد بالك اذا ابدل من اسم استفهام اللي هو من، من ذا، قلت اسعيد، يبقى لازم تدخل همزه الاستفهام على البدل اللي قبل اسم المبدل منه، وسعيد ده بدل. فيقول وبدل المضمن الهمزه يلي همزا، يعني لابد ان يلي همزا، كمن ذا اسعيد ام علي، وما تفعل اخيرا ام شرا، ما تفعل، فما اسم استفهام مبتدا وتفعل جمله فعليه خبر تفعل انت، اخيرا ام شرا، يبقى خيرا ده اصلها تفعل خيرا، تفعل خيرا، فده بدل من ما. طيب قول ايه، ومتى تاتينا، غدا ام بعد غد، هات البيت الاخير يلا عشان نمشي. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل الينا يستاني الى يعاد. طبعا واضح الآية القرآنية، ربنا يقول في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف، أيوة أبدل الفعل من الفعل، أدي الشيخ اللي قاله يعني، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، يعني أي حد يستعن بنا هنعينه، يعني ده معنى البيت يعني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. من اسم شرط جازم، يفعل ده فعل الشرط مجزوم، يفعل ذلك، يفعل ذلك ده مفعول به، يلقى أثاما ده الجواب، جواب الشرط ده مجزوم على جزم السكون، يضاعف أو ده بدل، يعني أبدل فعل من فعل. أه؟ أيوة عفوا، يلقى ده حذف حرف علة اللي هو الألف يعني، والفتحة تدل عليه.